إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ومعكم ميادة الفيشاوي. اهلا بحضراتكم، ولقاء جديد بيجمعنا بالكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. والحقيقه انه الشغل الشاغل دلوقتي لكل المواطنين، يعني من كل بيت مصري. امبارح تابع تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن، واحنا بطبيعتنا كاعلاميين بنحب نعرف ردود افعال العالم العربي والعالم كله. تابعت تحليلات كتير، تابعت ناس كتير بتتكلم، ولكن احنا من منصه مواجهه نحب دايما نوضح كل حاجه، لو في اي تشويش في دماغ اي حد بنوضحه. فحضرتك بتحليلك شفت تصريحات بايدن امبارح ازاي؟ لا، شفتها يعني في إطار شيخوخة مزمنة بتخرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتضيات وظيفته. ده كان محل يعني انتقاد كبير وكتير داخل الولايات المتحدة. يعني مش أنا مش بقول كده علشان هو يعني يكاد انه يعني بعض المفردات منه تطول بلدي، لكن ده رأي الناس حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهو عنده صداع مزمن دلوقتي اسمه تكساس، ولاية يعني الأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها، ويبقى فيه كلام على انفراط عقد هذا البلد وانشقاق ولاية من ولاياته وخروجها من الاتحاد الفيدرالي الأمريكي. تكساس، ويمكن ده يعني سبب اللخبطة بين تكساس والمكسيك. هو عنده زي ما بيقولوا في العامية المصرية اللي حاجة بتبقى معبرة عن أكتر من أي حاجة، عنده وش كده في دماغه اسمه تكساس، وهي على حدود المكسيك فعلا. فيعني مسيطرة على دماغه الراجل، يعني مهووس بيها، معرفش تكساس من المكسيك، راح مدخل حاجات في بعض. فقال الجملة العجيبة اللي احنا حضرتك بتكلم عنها. لكن يعني كتير ما بتاخدش على، بيرجع البيت الابيض يصحح وراه، واحيانا وزارة الخارجية بتصحح وراه، واحيانا وزارة الدفاع بتصحح وراه، واحيانا الثلاثة بيصححوا وراه. يعني امبارح في المؤتمر الصحفي سألوا احد الصحفيين الاجانب ايه اخبار الذاكرة بتاعتك. طب مجرد السؤال نفسه يبقى يعني مجرد السؤال وطرحه بهذا الشكل يعني ان في مشكله كبيره. ولانه في جرايد كان المنشط الرئيسي في امريكا بور ميموري ذا بريزيدنت، يعني انه هذا الرئيس ذاكرته ضعيفه، ده الجرايد الامريكيه. هو يعني يعني ممكن طبيب نفسي يتكلم، لكن بعض اعراض الزهايمر واضحه يعني. لانه في قال قبل كده يعني خلط بين اوكرانيا، يعني راجل بيخلط بين اوكرانيا وكوريا يعني، وبين بوش وترامب، يعني عنده مشاكل وعنده اكتر. وطبعا يعني مش اللي هقوله مش شماته ولا حاجه، لكن هو اكتر من مره ما بيعرفش يطلع سلم من الطياره او ما بيعرفش ينزل من سلم الطياره، عنده مشاكل صحيح في الحركه يعني. فأنا في تقديري أنه يعني يكمل المدة اللي عنده وكفاية كده. كفاية كده كلام كتير، كفاية كده رئاسة يعني، كفاية كده في مهمته كرئيس الولايات المتحدة. امبارح كان كمان الرد من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، رد حاسم جدا أستاذ أحمد في بيان لرئاسة الجمهورية امبارح، رد على تصريحات بايدن. شفت يعني هذا التعامل السريع مع تصريحات بايدن؟ ورد مكتوب بميزان حساس جدا، طبعا ده معروف في الدبلوماسية هذه الحساسية وهذه المعايير اللي بتتحط بميزان الذهب زي ما بيقولوا، لكن البيان قدر ظروف الراجل وتجاهل يعني اللي حصل، وده تجاهل لي والشخص والخطأ اللي حصل منه، ودخل في الموضوع مباشرة، ذكر الناس بالدور المصري منذ الأزمة مع اللي حصلت مع العدوان الإسرائيلي الصهيوني على غزة وعلى الأشقاء في فلسطين، لكن كمان ذكر يعني وده رد يعني بالأدب يعني ده أنتوا اللي شكرتوا مصر وأنتوا اللي أشدتوا بدورها قبل كده، وكان محل تقدير منكم في فترات سابقة في التعاون المشترك يعني الوقف العدوان والمساعدات والاتفاق على حل الدولتين. فرد دبلوماسي شيك جدا وراقي جدا، ما خرجش عن هذا السياق ومرضيش يعني يحرج رئيس الأمريكا أكثر من كده. حضرتك برضو احنا شفنا القنوات العربية بتتكلم ازاي عن سواء تصريحات بايدن او رد المصري، ردود الفعل العربية شفتها ازاي برضو؟ لا ردود الفعل العربية، ما هو اصلا انت بتكلمي على أزمة، ما احنا قلنا هذا كلام قبل كده هنا. انت بتكلمي يعني انا اقدر ازور في محرر رسمي مش هيتشاف غير من المعنيين بالامر، اقدر انكر كلام قلته في غرفه مغلقه، اقدر اروح قدام قاضي في المحكمه واشهد شهاده الزور على حاجه محدش يعني ثلاثة أربعة اللي جايين شهود نفي أو إثبات. لكن لما تتكلمي على حادث زي العدوان على غزة، العالم كله بيتابع، ومن والشهرين أو آخر شهر على الأقل، آخر شهر على الأقل شايفين ردود الأفعال الغاضبة من كل الدنيا، حتى من أشد حلفاء الولايات المتحدة، حلفاء العدو الإسرائيلي، وشايفين حتى يعني يهود نفسهم ورجال دين يهودي نفسهم خارج الكيان المحتل كلهم ضد العدوان، وكلهم شايفين اللي حاصل في غزة، وكلهم شايفين اللي حاصل في رفح اللي بتوصل لغزة، وكلهم شايفين الإجرام الصهيوني، وكلهم شايفين الدور المصري اللي عند المعبر، اللي لولا كانت غزة بقت في وضع أسوأ بكتير من ما هي، رغم السوء اللي هي فيه كانت هتبقى أسوأ بكتير، لأنه مش هيبقى فيه يعني طعام ولا شراب ولا دواء ولا ملابس ولا خيام ولا أي حاجة داخل خالص. فحد يجي ينكر هذا الدور ويتكلم ويتناول الدور المصري في سوء، ده حد بيبقى يعني زي ما قلنا قبل كده غبي وكذاب، يعني حتى بتبقى بنكتة سخيفة يعني انه امال مين اللي يعني اللي كان واقف بيشرف على دخول المساعدات الفترة اللي فاتت، ومين اللي باعت 80% من المساعدات اللي وصلت لغزة حتى لو كانت وصلت لرقم خرافي 111 أو 112 ألف طن لغاية النهاردة أو أكتر، تجاوزت شاحنات اللي دخل على 10,000 دلوقتي، تجاوزنا 9189 شاحنة لغاية الأسبوع اللي فات. فمعلش يعني ده كله رايح منين؟ من يعني شيطان مدخلهم يعني داخلين من الهواء بينزلوا بالبروشوت. أنت قافل المعابر اللي عندك 6-7 معابر أرز واللي هي بيت حنون وغيره وكرم أبو سالم وكل المعابر اللي عندك، ومانع دخول المساعدات، امال يعني الحاجات اللي دخلت دي كلها راحت منين؟ فلما يجي حد يشكك في الدور المصري يبقى حد كذاب وغبي. فطبيعي الموقف العربي وطبيعي موقف كل دول العالم اللي تستهجن اي كلام يتناول مصر بسوء. بعد الفاصل نرجع نتكلم اكتر في الموضوع ده يا استاذ. اتفضل. Come on. احميك في ايماني، كل ما دراعي معايا ابي وعلي كل ياني. داري يا داري انا احميك في ايماني، كل ما دراعي معايا ابي وعلي كل ياني. داري يا داري انا احميك في ايماني، كل ما دراعي معايا ابي وعلي كل ياني. هفضل عايش فيها بجهدي وامل ابنيها، انا روحي فينا أن الأغنية دي أستاذ أحمد جميلة وفي وقتها في محلها. طول ما أملي معايا وفي إيدي سلاح، يعني الأمل والروح المعنوية المرتفعة مع كمان السلاح والسلاح الوعي كمان، يعني كلها معاني بتتجدد الأيام. لا محمد أضرب لي يعني في الوطنيات ملف كامل كبير جدا، لأنه مبدع من سبق الكل من منتصف الثلاثينات وهو بيغني. نعم. ده عامل مغني لسوريا ودمشق يعني في الثلاثينات، وجايب بقى اخي جوز الظلمون المدى والكلاسيكات المعروفه بتاعه. أيوة محمد عبد الوهاب ونشيد الحريه، ده الجزء اللي هنا في النشره. أيوة. ومن واحد من واحده من اغاني تتر النشر، تتر أيوة الشهير حقيقة. المميز حقيقة. والحقيقه انه انا بحب دايما اتكلم مع حضرتك عن المواطن المصري اللي بيسمع الأخبار وبيشوفها، إحساسه إيه؟ يعني ما إحنا برضو لازم نحط نفسنا طول الوقت مكان المواطن البسيط اللي الآن إنه بيحصل حاجة عايز يطمن طول الوقت. فإحنا من خلال حضرتك بنحب نبعت رسائل للمواطن المصري اللي شايف الأخبار إن العالم كله في أزمة، وخاصة الأزمة في غزة والتصريحات اللي قالها بايدن، في يعني بالتأكيد المواطن الآن هو طبعا من حق المواطن المصري انه يبقى منتبه للي بيحصل. وخلينا بس في الالفاظ نبقى يعني محددين، لانه القلق مش مطلوب، مش مطلوب. الانتباه والاهتمام بقضايا البلد هو المطلوب، لانه برضو على المواطن المصري يطمن انه في ايدي مؤتمنه قادره انها تتابع قضايا هذا البلد وقضايا هذا المواطن بكل مسؤوليه ممكنه. لكن بالنسبه للوضع بقى بشكل مباشر، احنا واحنا حضرتك فاكره هنا الملفات الاربعه اللي اتكلمنا عنها، وقلنا ان الرئيس السيسي اقتحمها كلها منذ 2014 واقتحمها كلها في وقت واحد، واقتحمها رغم انه في فيتو غير مكتوب او في اعتراض غير مكتوب او في رفض غير مكتوب على ان اي حاكم مصري يقترب من هذه الملفات. وقلنا واحد منهم هو او اتنين منهم اليوم اتصل بالموضوع، ملف تنمية سينا المؤجل من 40 سنة، عمالين نتكلم وعمالين نحلم ومفيش حاجة بتحصل خالص. وقلنا ان الملف الثاني من الملفات الاربعة اللي اليوم اتصل بالموضوع هو ملف تحديث الجيش المصري اللي تحول من جيش دفاعي، عنده أسلحة قادرة انها تحمي حدود مصر، يتحول الى جيش عنده اهم واحدث الأسلحة في العالم وعلى تدريب عالي جدا، لكن عنده قدرات انه يحمي مصالح مصر في كل مكان. وقلنا الفرق كبير بين الحدود وبين المصالح، وعشان كده بندي خطوط حمراء هنا وهنا وهناك، والا هنبقى ازاي قادرين ان ندي خطوط حمراء اللي بيهدد امن مصر على بعد الاف الكيلومترات من حدود مصر الا اذا كنا ما نمتلك القدره على حمايه مصالح مصر في كل مكان. فهذا التطوير اللي حصل في الجيش المصري من 2014 النهارده وبيت الناس حافظة، يعني عندنا الرافال الفرنسية، هذه الطائرة اللي أنا شايفها يعني كسرت أسطورة الـ F-16 الأمريكية، خصوصا أنها جت بعد أزمة حوالين صفقة أو قطع غيار، تحديدا قطع غيار الـ F-16، وهي طائرة قادرة يعني توصل لفوق قناة السويس في دقيقة ونص إذا خرجت من مطارات القاهرة، قادرة أنها بعد أقل من دقيقتين تبقى فوق قناة السويس، فما بالك إذا خرجت من فوق قناة السويس ممكن تبقى بعد دقيقتين فين. فكل الناس لازم تبقى واعية للي بيحصل. عندنا حاملة المروحات المسترال 6000 متر مربع، يعني قرية متحركة قادرة أنها تشيل 1000 جندي لمدة 6 شهور، وقادرة أنها تشيل يعني 600 جندي لمدة سنة كاملة من غير ما تحتاج يعني أي إمداد من أي مكان، وقادرة أنها تقطع مسافة 11000 ميل دون تموين او يعني احتياج لاي جهه ثانيه. وفيها قدرات خاصه بالاخلاء، وفيها قدرات خاصه بالقتال، وفيها قدرات خاصه ب يعني اكثر من دور فوق بعض، 4-5-6 ادوار فيها مكان للمدرعات ومكان للطائرات. لما حصل ازمه في الاباتشي واحتجزت في الولايات المتحده الامريكيه، جبنا الطائره الكاموف 52 اللي هي بيسموها التمساح، المروحيه الروسيه الشهيره جدا، لان كنا عايزين يعني معدات عسكريه عشان الحرب على الارهاب في سيناء. فلما احتجزت الاباتشي جبنا التمساحه الروسيه دي، ساعدتنا كتير. عندنا الميج 29، وعندنا يعني كل بقى اللي المصريين عارفينه، وعندنا الفريم، وعندنا يعني الرادار يعني اللي هو ما وراء الافق. يعني لو اتكلمنا على الجيش المصري واللي حصل له الفترة اللي فاتت 10 سنين اللي فاتت هنتكلم كتير. فالناس تثق في قدرات قوات المسلحة، وقادرة انها تحمي زي ما قلنا مش حدودها بس، لكن قادرة انها تحمي مصالحها ومصالح شعب مصر في كل مكان. اللي حاصل انه في محور ناس تسمع عنه كتير لكن ممكن مش عارفة هو فين، هو شهير بمحور فيلادلفيا، ده محور ممتد من حدود غزة على البحر المتوسط لغاية حدودنا مع فلسطين المحتلة. ده طوله 14 كيلو وشوية، 14 كيلو ونص تقريبا. حضرتك عارفة ان الحدود بين الدول ما بتبقاش ايه يعني تتعدي خطوة كده تلاقي نفسك في لا، احيانا بيبقى في مسافة بتتساب كده بين البلاد علشان تبقى في قدرة يعني على ما تبقاش فيه احتكاك مباشر. يعني اللي سافر حدود برية من بلد لبلد هيبقى فاهم الحكاية دي. أنا شاء القدر إن أنا أكثر من 6 مرات يعني أسافر بري. رحت من الأردن للعراق بري اللي في الظروف تخص يعني، ورحت مصر ليبيا بري، ورحت ليبيا تونس بري، ورحت الأردن سوريا بري، ورحت مصر الأردن بري. الظروف يعني كتير خاصة بحاجات يعني ومؤتمرات، فهتلاقي في مسافة كده في حد نص كيلو أو كيلو بين الحدودين. المسافة دي هي ده محور فيلادلفيا الموجود بطول قطاع غزة وما بعده تنزيل لتحت يعني إلى حدودنا مع فلسطين المحتلة. هو ده هو اسمه، هو نفسه اسمه محور صلاح الدين. دل عليه المشاكل الإسرائيل يعني بتقول إن بيتم تهريب السلاح للأشقاء في فلسطين منه، وده اللي حصل عنده أو في أكتر من حادثة يعني إطلاق نار. لكن ننتبه بقى إن الجيش المصري الفترة اللي فاتت عشان يقول للعالم نحن هنا، عشان يدي إشارات في كل مكان وإنه يطمن شعب مصر إنه أبنائه يقظين. سمعنا عن أكتر من قضية مخدرات ومهربين ضبطت على الحدود. ما هو الإعلان بيبقى ليه رسائل، منها ما هو طمأنة ومنها ما هو يعني رسائل للآخرين. لكن لازم نفسر يعني معنى الإعلان عن القضايا اللي زي كده. فالحمد لله جيشنا بيطمن الناس وبيبعت رسائل وبيقول ان احنا هنا وممكن نكمل بعد الموجز. بعد الموجز نكمل طبعا، لانه في محاور كتيره جدا نحب نتكلم فيها عن المواطن المصري. لسه معاكم كل وقت معانا، خليك على البرنامج العام يا عيشها على هوانا واصحى على ارسالنا. لسه معاكم كل وقت معانا، خليك على البرنامج العام منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته البلغارية يترأسان جلسة مباحثات موسعة بين وفدي بلدينا. دار الإفتاء المصرية تستطلع اليوم هلال شهر شعبان لعام 1445 من الهجرة. ميناء رفح البري يستقبل 26 مصابا فلسطينيا و43 مرافقا فلسطينيا قادما من قطاع غزة لتلقي العلاج. حركة حماس تحذر من وقوع مجازر حال قيام الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. استشهاد فلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. السلطات الليبية تحبط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر سواحلها لأوروبا. بلجيكا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تجدد أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية. بولندا تتعهد بمناقشة مطالب المزارعين وتطالبهم بإنهاء الاحتجاج الواسع. كييف تعلن مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء هجمات روسية على إقليم خيرسون جنوب أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. تسلم أرضي واحفظ عرضي بسنتي وديني وفردي، والتحيا مصر تعيش يا مصر عظيمة حرة كريمة، وموت وعمري مالوش قيمة لو حقق مصر. أموت في دا الأرض الخطرة وفي دا الصحراء، وضحكتي الترعة الصمرة للنيل الحر في دا البيوت المليانة الدفيانة، ولجل تفضل عمرانة وتشوف الفجر. تحيا مصر، تحيا مصر. أموت أنا وتسلم أرضي واحفظ أرضي بس سنتي وديني وفردي والتحيا كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، قبل الفاصل وقبل الموجز كنا بنتكلم عن رسائل الطمأنة الدائمة، وكمان أنا عايزة أتكلم عن يعني الفيسبوك والسوشيال ميديا. الحقيقة أن أنا وأنا قاعدة بتفرج بيطلع لي حاجات وبيطلع لي ناس يا أستاذ أحمد بيتكلموا في وقت مش مناسب، كلام مش مناسب، يعني مش عارفة أقولها إزاي، بس يعني دلوقتي إحنا عندنا ضغوط من كل حتة وعندنا مشاكل في كل مكان، ومصر يعني الحقيقة أنه أكيد المواطن حاسس أنه هو بيتفرج على نشرات الأخبار وبيسمع أخبار غزة وهنا وهنا، بيطلع مثلا واحد من أعلام الشرير بيقول كلام يودينا في حتة تانية خالص يعني، أو يخلينا نبقى مش مبسوطين ومش يخفض روح المعنوية للمواطن المصري. هي الروح المعنوية أساسا كل حاجة يعني، إحنا ما يعني البرنامج ده معمول أصلا واحد من أهدافه إنه الروح المعنوية للمصري، يعني على قد طاقتنا، يعني على قد ما بيوصل، يوصل لمليون مواطن، يوصل لاثنين مليون أيا كان هو، لكن المستهدف إن المليون اللي بيسمعونا بيأثروا في محيطهم، فيبقى في تأثير في مسار من مسارات هذا البرنامج على الروح المعنوية للناس. ده يجي ازاي؟ من خلال ان احنا بنوضح الصورة الصحيحة، الإشاعات نفندها ونشرحها، الموقف السياسي نشرحه ونقوله، لانه لازم برضو الناس تبقى عارفة ان الروح المعنوية او حرب المعنويات او الحرب النفسية واحدة من اساسيات الحروب اللي شغالة ضدنا من سنين. يعني هذا المساد المكون المشكل او اكثر من اكثر من 60 70 سنه، جزء من اقسامه يعني اول قسم قسم المعلومات، القسم الثاني قسم الحرب النفسيه، اسمه كده يعني، مش انا مش بقول مش بقول مش ببالغ يعني، لا ده اسمه الحرب، قسم الحرب النفسيه، وتحته بقى يعني تفرقات ثانيه. الحروب والله يا استاذ طبعا أصعب. لانه الناس مش بتبقى واخده بالها، مش منتبهه، بيضحك عليها من خلال الصفحات، بيتسلل لينا سواء بيتسلل ما هو بيتسلل بالطريقه دي. يعني شوف يا استاذ احمد، انا كشاب عندي 40 مثلا سنه، وفي زي كتير بيروحوا للشباب هم مستهدفين الناس دول، الفئه دي بيعرف يوصل لها. فانا مثلا شفت فيديو امبارح بيتكلم انه بيزايد على دور مصر برضو في قطاع غزه، فكرة المزايدات بطريقة كمان سخرية، دي طريقة يعني ما تبقاش ايه، بتفضل ايه يعني لو واحد ما يفهمش الموضوع يفضل يشوف ده جاذب السخرية. هو دلوقتي يا استاذة ميادة زي ما لسه بتكلمين من شوية، العالم كله شاف دور مصر، لانه انت بتكلمي في موضوع مكشوف، يعني العالم كله موجود على رفع، مصر ليها دور كبير. أي مين بقى اللي قال العكس؟ مين اللي قال العكس في المحكمة الدولية؟ مين إسرائيل. طيب أنت يا سيدي هنيالك أنك تبقى متسق مع نفسك وحريص على أنك تسد الإعلام الصهيوني، مبروك عليك، تفضل يا فندم. إحنا عندنا ناس تانية، وإحنا ده في فيديوهات لأشقاء عرب، الواحد بندهش أنه يعني طبعا كل عربي يعني عاشق لمصر، يعني وبنشوف كل الدنيا بتحب مصر إزاي، خصوصا أشقائنا يعني، خصوصا الشعوب. لكن واحد بيندهش الناس مش معاها الجنسية المصرية وحريصة على مصر أكتر من الناس عندهم الجنسية المصرية. ده اللي أهرني بصراحة. لا ولا يهرك ولا حاجة، مع السلامة يا سيدي، وخليك مع الإعلام الصهيوني، أنتوا كده ده اتساق منطقي، احنا ده ما ده اللي احنا بنقوله من الأول، أنتوا كلكم في مجاري واحدة وهنيالكم ببعض مع الإعلام الصهيوني حتى خارج الكيان الإسرائيلي. ما ده ايه الجديد؟ ما ده اللي احنا بنقوله من الاول، بس بيع المكشوف دلوقتي، يعني القصه كلها بيت على المكشوف، لكن هم في الاول وفي الاخر ومن زمان في خندق واحد. لكن احنا لينا وطننا وعندنا اعلامنا الوطني وعندنا المنطق والعقل وعندنا حتى الاعلام اللي الاجنبي اللي واقف كاميراته في رفح وشايف وبينقل، والاشقاء الفلسطينيين بيقولوا يعني، فهنيا ولا يزعلك حاجه زي كده. اللي استقبلت الجرحى الفلسطينيين في العريش، تجاوزنا ال 2200 العريش نفسهم عارفين، وتجاوزنا ال 2000 تقريبا زيهم مرافقين. وأهل العرش كلها مسخرة يعني الأشقاء ورفح كلها مسخرة الأشقاء. وشفنا المطعم اللي عملوه اتنين سيدات وكان يعني بيطلع 1200 وجبة في اليوم عشان أشقاء الفلسطينيين. وبعد كده مجموعة في العرش عملت مطعم لغاية ما الدولة نفسها دلوقتي بتجهز لمطعم ضخم في الشيخ زويد. لازم برضو نعرف النقل انه ممكن يعني لو مصر مش هتعمل كده ما حدش كان هيلومها، لكن احنا بنجهز النهاردة الأكبر مطبخ في يمكن يكون في العالم، لأنه 50,000 وجبة يوميا إن شاء الله يروحوا للأشقاء الفلسطينيين. بس طبعا عشان المشروع كبير جدا شغالين فيه دلوقتي وبيجهزوه عشان نقدر نبعت 50,000 وجبة سخنة كل يوم. فالموقف المصري واضح، واللي زايد عليه متخلف عقليا أو عنده حاجة في نفوخه زي ما بيقولوا يعني بالبلدي. ولو في شخص ما يا أستاذ أحمد بيشوف الحاجات دي وكان متعاطف أو كان بيميل لشيء، أظن دلوقتي أنت عرفت. لا بس أنا أقصد يعني أنا أقصد إيه، أنت طول الوقت بتمثل أنك ضد هذا العدو. شغال وعمال تقول ولا عايزين نكسر وعايزين نضرب وعايزين نروح نحارب وعايزين نعمل، وأول ما يقول كلام تصدقه. يا أخي أنت طب كمل التمثيل يعني، خليك حتى ذكي شوية، كمل التمثيلية وقول أنك رافض لهذا الكلام اللي صار من هذا الإعلام. لكن أنت مندوب العدو في روح المحكمة الدولية يقول كلام تصدقه وتطلع تكرره وتبقى بوقل لهذا الإعلام الصهيوني. يا هنيالكم بعض، احنا اللي يهمنا ان احنا عندنا دولة واعية رغم وشوفي تتكلمي على أزمات اقتصادية. الناس نسيوا أصلا أزمات اقتصادية سعد العدوان على غزة، فما بالك بقى لو بلدهم نفسها دخلت في مشكلة. هتلاقي المصريين دول كلهم أسود، هتلاقي حتى سيدات مصر عايزين يطلعوا يقتلوا. فاحنا شعب ما تخافش عليه، ساعة الضرورة هتلاقي طبعاً. وساعة الجد هتلاقي كل الناس اللي بتتكلم دلوقتي على الأسعار وعلى الدولار وعلى بتاع كله، لو ساعة الجد هتشوف الشعب المصري على أصوله. لكن قبل ده الدولة واعية ومن بدري يعني حريصة أنه تحمي هذا الوطن. وتكلمنا على بعض يعني أنواع الأسلحة اللي جت في الجيش المصري، غير بقى تدريب، غير بقى العنصر المصري نفسه اللي بيخش على السلاح من دول بيخليه لأبعاد تانية خالص. ساعة الجد برضو المقاتل المصري بيفرق كتير، وعشان كده ما موجودين على كل التصنيفات. يعني جلوبال فاير باور اللي هي وكل معاهد التصنيف وكل معاهد العسكرية أيلة. معهد الدفاع العربي، مركز النرويج للسلام، يعني كل المعاهد المختصة بتسليح أيلة الجيش المصري، من أهم 20 جيش، من أهم 16 جيش، من أهم 14 جيش، من أهم 12 جيش. مش إحنا اللي بنقول، فالناس تبقى واثقة في قدرات بلدها دبلوماسيا وسياسيا. احنا خايضين معركه كبيره جدا عشان المحور نفسه اللي لسه متكلمين عنه، وعلشان دخول المساعدات، وعلشان نحاصر هذا العدو المجرم الارهابي اللي بلغ به الاجرام مبلغ ما لم يصل لي حتى يعني كل المجرمين في العالم اللي سمعنا عنهم. يعني مجمعات طبيه النهارده، شوف اطفال بيتنوم احياء، وجنود يتباهوا بان هم قتلوا اطفال ودفنوهم، ويعني جثث بياخدوها بعد موتها يعني حتى يمشوا القبور ولا يفضلوا ينكلوا فانت وصلتي مبلغ من الإجرام لا مسيرة له في التاريخ. طيب أنا عندي سؤال يا أستاذ أحمد، يعني مبارح لا نقصد إيه إن احنا بنحاصر هذا العدو اللي بيعمل كل ده علشان حل دولتين. تعالى بقى أنت وقعت في الفخ، كل العالم دلوقتي بيتكلم على حل دولتين. مين بقى اللي بيقاتل دبلوماسيا عشان لا يفلت العدو ده بجرائمه دي؟ مصر اللي بتقود دلوقتي مع شرفاء العالم من أجل حل دولتين، وبيفخ هو نتنياهو دلوقتي. يعني حتى أمريكا بتقول له حل دولتين، ألمانيا بتقول له حل. شوفي الانقلاب اللي حصل في مواقف الدول دي اللي كانوا جايين جاري يسندوا هذا العدو ويدعموه في الأيام الأولى. النهاردة المستشار الألماني يكلم نتنياهو يقول له حل دولتين، الرئيس الأمريكي حل دولتين، فرنسا جاي وزير خارجية حل دولتين. تحليلات امبارح من ضمن التحليلات اللي أنا سمعتها قال لك إنه الرئيس الأمريكي لم يعد لديه سطوة إنه يقنع إسرائيل بحل الدولتين، فقال لك أنا أقنعت مصر بدخول المساعدات علشان قال يبين أنه هو قد قوي. ما هو ما احنا قلنا بس هو ظروفه كمان عامل الزمن، لأن عامل الزمن مش في صالح الولايات المتحدة ولا في صالح حد. أنت عامل الزمن بيسرق الدنيا كلها، لأن دخل على ميقاتين لازم الأمور تستف قبلهم. احنا بالنسبة لنا في المنطقة داخلين على رمضان، والولايات المتحدة داخلة على انتخابات. الأزمة بتأثر لأنه الإعلام ابتدى يعني بالبلدي برضو يفلت من تحت إيد اللوبي الصهيوني. ونهاردة الناس تفتح المواقع الناس بتكلم. يعني انت برضو انت وصلنا الى فجر يعني 27,000 شهيد دخل 28,000 شهيد في 120 يوم. امال كنتوا بتتكلموا على اوكرانيا ليه؟ اللي يعني الحكايه هناك بالنسبه لنا هزار. يعني عارف المشهد اللي في المسرحيه بتاعت محمد صبحي الاثنين بيتخانقوا بنعومه كده كوميديا. يعني اوكرانيا دي بالنسبه لغزه كوميديا في الضحايا. انت 27,000 28,000 في 120 تقسيم الدخل على 250 شهيد 300 شهيد كل يوم. فمأساة كبرى غير الجرحى غير الناس اللي ما لقيهمش غير الجوع هي مأساة غير المرض الأطفال الناس مش عارفة تتعالج اللي عنده فشل كلوي مش عارف يغسل. فأنت قدام مأساة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. وابتدى الإعلام يعبر بقى عن ده لأنه طيب الحقيقة يا أستاذ أحمد سؤالي أنه طيب أنت لما امبارح تكلمت عن اللي هو الرئيس الأمريكي أقصد اتكلم عن أنه أقنعت الرئيس المصري علشان ادخال المساعدات. طيب ليه ما أقنعش مثلا يعني الأونروا اللي وقفت 11 دولة صح يا أستاذ أحمد وقفت ولا 13 دولة في حدود بس أصلا في دول عاملة تعاقدات مع زي سويسرا مثلا. طيب هي وليه ما أقنعش الدول ديت أنه هم وقفوا المساعدات عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المنظمة دي. طيب هم ما أقنعهمش ليه أنه يرجعوا التاني يدوا المساعدات طالما هو قوي كده؟ ما لا يعني هم بص النور وادي منظمه موجوده في العالم من سنه 49 من ديسمبر 49 معموله عشان تدعم اللاجئين اللي كانوا بقى ساعه ما اتخذت فلسطين واعلنت دوله اسرائيل في 48 عشان يرعوهم وابتعد. وبعد كده حتى يعني من ضمن ميثاقها انه ترعى اللاجئين الفلسطينيين في الضفه وغزه وفي لبنان وفي الاردن وفي سوريا لان وقتها كان في نزوح للدول دي كلها. أبناء بقى اللي كانوا وقتها وأحفادهم هم دلوقتي اللي مسجلين في الأونروا. وصل عددهم النهارده 5.6 مليون. يعني مش بس اللي في غزة. أيوه. ده منظمة كبيرة جدا هي اللي بتدور على الشغل وهي اللي بترعى وتعلم وتصرف على اللاجئين اللي ما عندهمش بيوت وما عندهمش أعمال وما عندهمش وظائف. الميزانية بتوصل في حدود المليار أو تحديدا 806 مليون دولار. للأسف يعني كان المفروض الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم يعني حتى الصديقة ما في دول صديقة واقفة مع الـ مع الـ مع الحق العرب أكثر من دول إسلامية وأكثر من دول عربية. كان المفروض هم اللي يشيلوا هذا المبلغ بس طبعا ظروف الدول مش سامحة. فالجزء الأكبر يعني الولايات المتحدة نصبها في الأونروا 303 مليون دولار 202 ألمانيا بعدها على طول. الباقي متقسم بقى 31 اليابان 29 فرنسا وإيطاليا تفضلي ماشية كده. فللأسف بيلهم قدرة في التأثير على موازنة المنظمة. لما ساعة الجد قال لك هنوقف بيت المنظمة في مشكلة كبيرة. يعني أتمنى أنه الأسرياء العرب وأسرياء العالم الأحرار الشرفاء يتولوا الموضوع ومحدش يتحكم في منظمة زي دي لأن دورها حيوي. هو وقت الجد قالوا وقف قفل المحبس عامل مشكلة. طب ال 5.6 مليون مواطن 2.3 مليون مواطن في غزة دول اللي هم نازل عليهم يعني جهنم صواريخ وقنابل للعدو الصهيوني. أيوه. محدش للأسف بيسأل. ابتدوا يحسوا بالخطأ لأنه 30,000 موظف لما تتهم 10 إن هم بيتعاونوا مع حماس وما فيش لسه حتى أدلة. فيبقى انت بتتلكك يعني على حتى شوفي سمع شكري قال اللي قالوه عن الأونروا ما قالوهوش في اللي بيحصل ضد القتل 27,000 فلسطيني. يعني كان حد سامع شكري للأمانة في الرد عليهم وطلب الدول انها تستكمل دورها. دول محترمة كتير رجعت وأسبانيا دبعت يعني ما تقدرش تقولي أوروبا كلها أو الغرب كله حاجة واحدة. لكن في النهاية يعني إن شاء الله الحق العربي بإذن الله مع هذا الصمود الأسطوري. ومبارح شايفين فيديوهات جديدة فيها قنص للقناصة يعني الفلسطينيين بيقنصوا المجرمين اللي طالعين البيوت بيقتلوا الأطفال وبيقتلوا الناس وهم ماشيين في الشارع وهم رايحين مستشفيات. فالمقاومة عاملة جهد أسطوري طبعا. لكن عشان ما ننساش بس لأن كلامك اتكلم على رفح ومتهيألي الموجز فانت قدام تهديد كبير جدا. أيوة. لان العالم مقلوب لانه تهديد يعني انت قدام رئيس وزراء ارعن ويعني بيدور على اي حاجه تنقذه من المحاكمه والمساءله في كيانه إذا خلصت أو خلص العدوان فبيدور على أي حاجة. فأنت رايحة على بلد صغير جدا محدود المساحة في 1.6 مليون مواطن فطبعا الخسائر هتبقى لأن كل غزة نزحت إلى هناك. يعني إذا كان غزة كلها القطاع 2.3 مليون مواطن كلهم راحوا على رفح عشان يبعدوا عن فيها 1.6 مليون يعني تلتين غزة دلوقتي هناك. فلما تضربي في مساحة صغيرة بالجنون اللي بيحصل هو ده المخطط. أنا ممكن بعد الفاصل أتكلم في النقطة دي طبعا. لأنه الضغط على المقاومة والضغط على الفلسطينيين على المدنيين وعلى الفلسطينيين هناك علشان يروحوا فين بعد هو ده بس ده بعد الفاصل. تفضل. صبرين والمقاومة صمدة يا أستاذ أحمد في فلسطين. صمود أسطوري جدا لكن في قلق النهاردة. يعني حركة حماس بتحذر من وقوع مجازر حال قيام الاحتلال بعملية عسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة. هيروحوا فين بعد الضغط؟ شوفي بقى هو ومبارح كلام أنه ممنوعين يرجعوا للشمال. طب أنت بتفكر في إيه بالضبط؟ إذن أنت عندك مخطط شيطاني مصر أنك تعمله ومصر قالت أنه مش هيحصل. يعني عندنا كلام الرئيس السيسي في مؤتمر القاهرة للسلام انه تهجير الفلسطينيين لن يتم. ايوه. ثم استأنف كلام سيادة الرئيس وقال لن يتم على حساب مصر ابدا وفي كل الاحوال لن يتم على حساب مصر ابدا. وامبارح مصر قال انه مش هيحصل. وبالتالي ممكن يعني الامور تتصاعد. على كل حال مش مطلوب من المصريين غير انهم يبقوا وراء وطنهم. ايوه. وراء قيادتهم لانه الامور دلوقتي مش بتتكلم على تاجر جشع ولا بتتكلم على ناس مخبية السكر ولا ناس مخبية الرز ولا في ناس مخبية أعلاف الدواجن. انت بتتكلم على وطن مهدد يستحق انه المصريين يبقوا وراء هذا الوطن حتى تمر يعني الأزمة بالسلام. اذا يعني راحت يمين راحت شمال احنا وراء وطننا ورا قيادتنا في كل الأحوال. والحقيقة يا أستاذ أحمد إحنا هنبقى ورا قيادتنا بالعمل برضو. يعني حضرتك ذكرت التجار أو يعني لو إحنا دخلنا للشأن الداخلي إحنا ممكن زي نقف جنب قيادتنا إذا وقفنا معاها بالشكل اللي يعني نقف في الأزمة دي. من يعني بلاش صنع الأزمات يعني التاجر. لا ما في ناس بتحاول أو لا دول المجرمين ما إحنا قلنا قبل كده يستحقوا أنهم كلهم يتمسكوا ويترموا. يعني أي حد أي إزاز الشعب وأي حد يخالف يعني القانون أنا في رأيي يستحق المحاكمة العسكرية ويستحق قانون طارئ ويستحق كل الشدة الممكنة ويستحق كل الحسم الممكن. وأنا أنه يعني اللي يضايق شعب مصر واللي يظلم شعب مصر واللي يغش شعب مصر واللي يسرق شعب مصر أنا من رأيي أنه يتمسك من أفاه وترمي في السجن لغاية ما يبقى له بيان ولغاية ما يرجع اللي سرقه أو اللي خباه أو اللي أخفاه لأنه كم الأذى اللي بيحصل للناس كل الناس عارفة يعني. والفترة اللي فاتت كان في حملات أمنية أتمنى أنها تستمر ضد هؤلاء اللصوص مع قرب رمضان كمان يا أستاذ أحمد. يعني أنا رأيي خلال 20 يوم اللي جايين نضرب بشدة والضربات شغالة بس يعني أنا رأيي أنه اللي يعرف حد بيرتكب أي جريمة من هذه الجرائم الاقتصادية يعني ما فيهاش يبلغ لانه هيحمي اخرين طبعاً. ويحمي الاف حواليه ويحمي وطنه ويحمي شعبه. لكن انا اقصد انه في كل الاحوال مهما بلغ يعني شده التحديات الاقتصاديه أيوة. احنا ورا هذا الوطن طبعا ورا هذا الجيش ورا هذه القوات المسلحه العظيمه في كل الاحوال مش عارفين الظروف رايحه فين لكن نبقى واثقين ومتاكدين ان البلد كلها في ايد مؤتمنه سواء سياسيا أو عسكري. نعم والحقيقة زي ما بدأنا في الأول يا أستاذ أحمد بكلمة الوعي والأمل الاثنين يعني مهمين الأيام اللي جاية وإحنا بنختم لقانا مع حضرتك. من المهم جدا أن إحنا ننشر إيجابيات على الفيسبوك وعلى المواقع للتواصل الاجتماعي. ما هو حاصل التشويش اللي حضرتك بتكلم عنه عشان الناس حتى لو كانت هذه الإيجابيات موجودة ما حسوش بيها. ما إيجابيات كتير يعني خلاص على وشك أكبر مصنع غزل في العالم يطلع دلوقتي واحد يتفزلك يقول لك اكبر مصنع غزل يعني انتوا اكبر من الصين. لا يا فندم انا بتكلم على اكبر مصنع غزل مش اكبر مصنع نسيج. انت تعرف يا استاذ احمد حتى زوار معرض الكتاب اللي احنا الحمد لله تجاوزنا رقم قياسي في واحد طلع قالت له انه ما احنا بنزيد سكاننا بنزيد فده طبيعي انه يزيد العدد اللي رايح. ما ده برضو حد عبقري يعني ذكاؤه غير طبيعي لانه احنا بنزيد مثلا في حدود 2 مليون في السنه. السنه اللي فاتت كنا في حدود 3 مليون 3.5 مليون اللي زاروا معرض الكتاب. النهارده تجاوزنا ال 5 مليون يعني كل اللي اتولد هو شايف انهم كبروا وراحوا يعني يعني عبقريه علميه معمليه فزه يعني. لكن هو ده ما لا هو طبعا ده احنا شفنا الاشقاء العرب بكثافه في المعرض واجانب والله واجانب وشايفين جناح فلسطين كان عامل ازاي وشايفين يعني القصة مش قصة زيادة في السكان. طب ما احنا كنا بنزيد قبل كده وكان بيحصل حتى يعني ما هو النسبة ثابتة يعني نسبة 2.2% المتوسط زيادة السكان دي ثابتة من حتى من ايام محمد علي. أيوه. مش يعني مش كمية اللي بتولده لا نسبة الزيادة ثابتة 2.2 من 50 مليون او من 100 مليون لكن النسبة ثابتة. فانت قدام اي حد عايز يحبط الناس باي شكل عايز أيوة. ما يخليش الناس تحس باي ايجابيه او اي انجاز عايزهم في بؤس على طول. عشان كده قلنا هذه السوشيال ميديا هذا التواصل الاجتماعي في صفحات الوفيات مخترعه مخصوص عشان الناس تفضل في بؤس في صفحات مخصوص لنشر الحوادث الصعبه واللي فيها عنف عشان الناس يبقى مجتمع عنيف. يعني التواصل الاجتماعي ده محتاج كلام كتير صحيح. احنا مسكينه من فترة لكن محتاج ان احنا نعيد ونزيد ونكرر يعني للناس. يعني انا بشوف ناس كتير امبارح نشرت بيان مصر للرد فخرين على ببلدهم وفخرين بوطنهم ومستنكرين هذا الخرف لهذا الرجل حقيقي. وزي ما في ناس وحشة ما شفت بقى ده الشعب المصري فما بالك بقى لو حصل حاجة اصعب هتلاقي كل دول مستعدين يضحوا بحياتهم عشان وطنهم. احنا الايام الجايه برضو لازم نستعد لاي حاجه ممكن تبث فينا روح السلبيه او التشاؤم او روح المعنويه يعني تعدي الازمه اللي فيها ارتباك في هذه المنطقه ونبقى نعمل حلقه عن انه رغم كل هذه التحديات الموجوده رغم كل هذا الذي حادث في موضوع الاسعار أيوة. لكن في اجابات كتير ممكن نتكلم عنها في حلقه مستقله باذن الله. ودايما تحيا مصر يا استاذ احمد باولادها وبناسها وبجيشها وبشعبها وقيادتها السياسيه. ان شاء الله كلنا بخير باذن الله. ان شاء الله تحيا مصر. تحيا مصر. نعمة ربنا مصر غنوة حبنا مصر عاشت قبلنا حب، مصر قلب، مصر أم، مصر أب، مصر نعمة ربنا، مصر نعمة ربنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بارية بعدنا، مصر بارية بعدنا. لو في يوم النور يغيم نور إيمانك شمس، شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، وإن شاء الله لقاء جديد ومواجهة يوم الاثنين بإذن الله وفريق عمل جديد. بشكر رافت موسى على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج، وتحياتي ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.